لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فذكرنا في الدرس الماضي مساله استقبال القبله واستدباره وكذلك ما يسن فعله لداخل الخلاء، وذكرنا كذلك المساله ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، نعم، وكذلك مس الذكر باليمين لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وكذلك يحرم عليه البول أو الغائط في طريق المسلمين، في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة يعني ينتفع بها المسلمون، نعم. هو يعني لما رواه معاذ في من قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا المناعن الثلاث، البراز على في الموارد وقارعة الطريق وفي الظل والظل. والحديث إسناده حسن، وكذلك الحديث الذي هو مسلم في صحيحه: اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله. طبعا خرج من هذا مثلا الذي يحتاج الخلاء ولكن في مكان مهجور لا يدخل احد ولا يمر به المسلمون ولا ينتفع به المسلمون باي نوع من انواع الانتفاع. فمثل هذا جائز. النهي هنا عن البول او الغائط في المكان الذي ينتفع به المسلمون او يمر به المسلمون او يستظل به المسلمون تحت شجرة او كذلك يكون في نفع لهم. فمثل هذا، ان هذا هو من اسباب اللعن. وقول النبي عليه السلام: اتقوا اللاعنين، اللذين يلعن بسببهما، لا الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. وإثبات النبي صلى الله عليه ذلك يعني دلالة أنه قد يلعن الذي يفعل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعنين، يعني المواضع التي يلعن المرء بسببها. وكذلك كما يحرم عليه قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى عموما في الخلاء، ولا يجوز له استصحاب المصحف في الخلاء، فإن نسي فليغيبه في ملابسه، لكن الأصل أنه لا يستحب معه شيء في ذكر الله سبحانه وتعالى لتنزيه اسم الله عز وجل عن هذه الأماكن. وكذلك يحرم عليه الاستجمار ببعر أو بروس أو بعظم، نعم. وأما العظم فإنه ورد أن العلة في ذلك بأنه زاد يعني إخواننا من الجن، وأما البعر والبروس فإنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها رجس، يعني نجسة، فلذلك لا يجوز الاستنجاء بها. نعم. بالنسبه للخاتم يا شيخ، ايه الخاتم؟ الخاتم عليه بسم الله سبحانه وتعالى، هل يجوز ان احطه في جيبي مثلا؟ اذا غيبته في جيبك لا حرج ان شاء الله باذن الله. المصحف الاصلا يوضع خارج المكان، لكن لو نسي ودخل به فيغيبه في ملابسه، يعني يضعه في جيبه، لكن الاصل انه لا يدخل به الخلاء. لكن مثل الخواتم ونحو ذلك، لأن هذه يعني قد تفقد ويسهل وضعها وإخفاؤها بخلاف المصحف. يدخل في ذلك الجوالات اللي عليها القرآن؟ لا يدخل في هذا الجوالات، جوال هاتف ليس عليه في هذا الخصوص. الكلام في خصوص الأشياء التي يظهر عليها اسم الله سبحانه وتعالى. أما الهواتف ونحو ذلك، حتى لو كان عليها برامج فيها نحو ذلك، ليس فيها حرج في هذا، لأن هذا هاتف، المقصود به أنه هاتف. فلم نسمع أحدا من أهل العلم يعني نهى عن الدخول بالهواتف. ثم المفسدة اللي ترتب عليها يعني كثير، واحد يضع هاتف يخرج من الحمام لا يجد هذا الهاتف، طبيعة الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك يحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. الحديث عند ابن ماجه صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رحمه الله تعالى. وذلك لماذا النهي عن قضاء الحاجة في القبور؟ لأن المسلم محترم حيا وميتا، لأن المسلم محترم حيا وميتا، ولا يجوز إيذاؤه حيا ولا ميتا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كسر عظام الميت كسر عظام حيا. آخر مسألة في هذا الباب هي ما يكره فعله للمتخلي، يعني بعد أن ذكر المحرمات أورد لك هذه المسألة الخامسة وهي المكروهات. والمقصود هنا بالكراهة طبعا يجب أن تعلم أن الكراهة قسمان. الكراهة التي يراد بها التحريم، الكراهة التي يراد بها التحريم، وهذا هو مصطلح الكراهة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه يحمل أقوال الأئمة في الكراهة. فالإمام أحمد مثلا رحمه الله تعالى ورد عنه أنه قال أكره المتعة، المتعة اللي هي زواج المتعة، مع أنها محرمة باتفاق أهل العلم. فالكراهة مصطلح الكراهة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو عند الشافعي لا يختلط عليك أنه على المصطلح المتأخر. وكذلك مصطلح الكراهة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يطلق على الحرام لأنه مكروه لله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله عز وجل المحرمات في سورة الإسراء، نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسانا وذكر ولا تقتلوا النفس التي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقفوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقفوا ما ليس لك به ولا تمشي في الأرض مرحا. كل هذه المحرمات كلها ختمها الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهي محرمات هي بالإجماع ولا لا؟ محرمات هي بالإجماع. إذن هذا يفيد قاعدة مهمة جدا، أن ألفاظ الكتاب والسنة لا تفسر على الإصطلاحات الحادثة، وإنما تفسر بالإصطلاح وقت نزول الخطاب. فمثلا الإصطلاح الحديث للكراهة عند المتأخرين أن الكراهة هي المكروه كما ذكرنا في الأحكام الخمسة، هو يعني ما ندب الشارع إلى تركه بحيث يؤجر تاركه ولا يعاقب فعله، هذا يسموها الكراهة. النوع الثاني من الكراهة الكراهة التنزيهية. لكن هذا المصطلح للكراهة لا تحمل عليه نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا مصطلح متأخر. ومثل هذه المصطلحات المتأخرة لا تحمل عليها نصوص الكتاب والسنة، لا تحمل عليها نصوص الكتاب والسنة. وعلى هذا لا يجوز أن نفسر يعني نصوص الكتاب والسنة على هذه الاصطلاحات المتأخرة. فلذلك لما أقول لك ما يكره فعله للمتخلي، هل هو يقصد هنا الكراهة بالاصطلاح القديم أم الكراهة بالاصطلاح الحديث؟ التنزيه، لأنه قبل ذلك قال ما قال لك في مسألة ما يحرم فعله. إذن هو يقصد هنا الكراهة التنزيهية الذي ندب الشارع إلى تركه من غير جزم حيث يؤجر تركه ولا يعاقب فاعله. قال يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول إليه. ويكره الكلام، وقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم. طيب مثل هذا يعني طبعا يعني يقال يكره حال قضاء الحاجة يعني استقبال، الاستقبال هنا يعرض نائب فاعل، هو النائب فاعل بيكره استقبال مهب الريح بلا حائل. لماذا؟ لأنه يسبب النجاسة. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين، والحديث الصحيح قال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان فيه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فعدم الاستبراء من البول يعني عدم التحرز من إيه؟ عدم التحرز من البول، فكان هذا من أسباب عذاب القبور. والحديث الصحيح وفي السنن عامة عذاب القبر من البول، يعني من عدم التحرز من البول، عامة عذاب القبر نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنهم ليعذبان وما عذبني في كبير وفي رواية بلى إنه لكبير. يبقى وما يعذبني في كبير عند كثير من الناس بسبب الاستهانة، والحقيقة بأنه كبير، ولذلك يعني عذب عليه في القبور. فمثل هذا، لذلك مثلا الذي يستقبل الريح ببوله قد يأتي الريح ببوله على ثيابه، أو مثلا يبول على أرض صلبة فيرتد عليه البول كذلك. إنسان يرتد يعني يختار يعني مواطن يتحرز فيها من البول، البول نجس، والمسلم مأمور باجتناب النجاسات ظاهرا وباطنا. ظاهرا وهذه النجاسات هي الظاهرة من البول أو الغائط وغيرها، وكذلك باطنا باجتناب الشرك واجتناب المعاصي، لأن هذه كلها نجاسات معنوية. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب، ويكره وكذلك الكلام. والكلام هنا مسألة الكلام، هو ليس هناك نص في الكلام، يعني ليس هناك الحديث الذي ورد في الكلام يعني فيه في في في سند ضعف. لكن عموما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما خرج من خلائه مر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. لكن لم يرد عليه لماذا؟ قال إني كرهت، لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه صلى الله عليه السلام. وكذلك وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. وعلى هذا أخذ العلماء أنه كراهة الكلام إلا من حاجة، كراهة الكلام أثناء التخلي إلا من حاجة يحتاجها أو اضطر إليها. وإلا خلاف هذا يبقى يصمت، لأن مثل هذه المواطن يعني يشتنى فيها الكلام. طبعا يشتنى فيها إذا كان يشتنى فيها الكلام فبالأخص ذكر يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال ويكره أن يبول في شق ونحو أو ونحوه، لحديث قتادة عن عبد الله ابن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجح. قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. والحديث يعني نقل حافظ ابن حجر في التلخيص تصحيحه عن ابن خزيمة هو ابن السكن، ولأنه لا يأمن كذلك أن يكون فيه حيوان فيؤذيه أو يكون مسكن للجن فيؤذيهم. الشق اللي هو اللي هو الجحر، ومثل الجحور ونحو ذلك لا يبال فيها، لأن الجن ليس لأنها قد تكون مساكن الجن كما قيل لقتادة. وقتادة هو قتادة ابن دعامة السدوسي الإمام الكبير التابعي الكبير المفسر. نعم، قيل لقتادة: فما بال يعني الجح؟ قال: إنه يعني يقال إنها مساكن الجن. وطبعا إذا كان مساكن، إما أنها مساكن الجن فلا يؤذيهم ببوله، أو قد يكون فيها يعني حيوان فيؤذيه أو دويبة فيؤذيه فيجتنب هذا. والحديث عندنا يعني في ذلك حديث يعني عبد الله ابن يعني سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يبال في الجحر. وطبعا إذا نهى الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم كما أن الأصل في الأمر الوجوب. نعم، ولكن العلماء يعني من ذهب منهم إلى أن النهي يحمل على الكراهة قالوا لأن فرقوا بين النهي الذي يكون في العبادات وبين النهي الذي يكون في الأداب. يعني العلماء هنا فرقوا بين هذا وذاك، فرقوا بين أن يكون النهي في العبادات فيحمل على التحريم، وبين أن يكون في الأداب فيحمل على التنزيه. والحقيقة المسألة محل بحث، المسألة محل بحث. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع يعني خاتمه. لكن هذا الحديث ضعيف، ولكن عموما عموميات النصوص في الشريعة تشهد لهذا، وإن كان هذا الحديث يعني ضعيفا، ولكن عموميات النصوص في الشرع، وإني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه يصان ذكر الله عز وجل ويصان ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى عن هذه الأماكن يعني إجلالا لله سبحانه وتعالى. قال: أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة مثلا إلى الدخول بالأوراق النقدية. أحيانا بيكون في بعض الدول عندها أوراق نقدية عليه يذكر اسم الله عليه، ماذا يفعل؟ يضعها في جيب، لأن مثل هذا إيه؟ ضرورة. نعم. وقال: فإنه إن تركها خارجا فإنها كانت عرضة للسرقة أو النسيان. وأما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله، هو أشرف الكلام، ودخول خلاء به فيه نوع من الإهانة. طيب أنا تكلمت على على على يا مسألة إيه؟ مسألة أنه لو نسي ودخل به، لكن الأصل بأنه لا يدخل به لصيانة كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأماكن. لكن لو نسي وفوجئ في الحمام فيغيب في يعني ملابسه، لكن الأصل أنه لا يحمل معه المصحف وهو داخل للخلاء، لأن لصيانة كلام الله سبحانه وتعالى. وهنا لما تكلم عن المصحف شدد المؤلف في مسألة المصحف عن غيره، يعني لما تكلم قال: ويكره دخول الخلاء بشيء في ذكر الله، لكن لما تكلم عن المصحف قال: فانه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا او خفيا. طبعا هنا سواء كان ظاهرا او خفيا يعني بيشير هنا الى القول الراجح، والبعض من العلم كما ذكرت لكم بيقول انه اذا نسي ودخل به فيغيبه في ملابسه، لكن الأصل أنه لا يدخل به لصيانة كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأماكن. بقيت مسألة وهي مسألة البول قائما، هل يشرع البول قائما أم لا؟ الصحيح بأن البول حال القيام جائز، البول حال القيام جائز ما أمن من النجاسة، لما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. طيب السباطة والكناسة هي بمعنى، وهي موضع، وهي الموضع الذي يعني يرمى فيه التراب يعني والفضلات وما لا حاجة فيه، يعني ما يكنس من المنازل، يعني السباطة أو الكناسة بمعنى موضع الذي توضع فيه الزبالات أو توضع فيه القمامة أو توضع فيه الذي يرمى فيه التراب. نعم. طيب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، فانه ما كان يقول الا جالسا. طيب نعم، احسنت. فهذا الذي تقول عائشه رضي الله تعالى عنها، احيانا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها تنكر اشياء ولكن هي ثابته، فحديث حذيفه وحديث في الصحيح ان مثل اتى سباطة قوم فبال قائما، فمثل هذه الحديث من عائشه رضي الله تعالى عنها وغيرها محمول على الغالب من احوال النبي صلى الله عليه وسلم، أو محمول على أنها لم تره، وهذا يدل على أن الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول يا جالسا، لكنه أتى سباطة قوم فبال قائما، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. والذي وإحنا لما تكلمنا على مسألة استقبال القبلة وعدم استدبارها، لما فرقوا بين البنيان وفرقوا بين الفضاء، فرقوا بماذا؟ بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني رقيت بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا يقضي حاجته مستقبل الكعبة مستقبل الشيء، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدل على جواز. البعض يقول هذا والله هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الخصوصية هنا لا تثبت إلا بدليل، يعني من ادعى أن هناك شيئا يخص النبي صلى الله عليه وسلم عليه من فعله أو من قوله ولا يخص أمته، عليه الدليل، لأن الأصل عدم الخصوصية. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ذكر في سورة الأحزاب، نعم، في قوله تعالى إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، اللي هي نكاح المرأة تهب المرأة نفسها بلا مهر. هذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم وبلا ولي، وبلا ولي. الأصل أن المرأة لا تنكح إلا يا بولي، لكن هذا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فلما كان هذا الأمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط جاء النص على ذلك، ومن هنا خالصة لك من دون المؤمنين، ومن هنا استدل العلماء على أن الأصل هو عدم الخصوصية، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تشريع له ولأمته إلا إذا ثبت الدليل على خلاف ذلك، كما في هذه الآية وكما في النهي عن الوصال. قالوا لما قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن والحديث الصحيح إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. وهذا يعني وهذا مما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يواصل من يواصل أيام صياما، نعم، ويطعمه الله جل وعلا. والطعام هنا ليس طعام الطعام والشراب، وإنما هي المعاني واليقين والعبودية لله سبحانه وتعالى، فيكفيه الله سبحانه وتعالى بها عن الطعام وعن الشراب. لكن هذا يخص النبي عليه السلام ولا يخص غيره، ولذلك نهاهم عن ذلك وأذن لهم فقط بالوصال إلى الفجر فقط ليلة واحدة، لكن ليس لهم أن يواصلوا أكثر من ذلك. يبقى هذا يبقى بهذه الأدلة ثبت إيه؟ ثبت أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، والنبي صلى الله عليه وسلم زاد على أربع. يبقى هذا يخص النبي عليه السلام، هذا يخص الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام له أحكام تخصه، عليه الصلاة والسلام شرعها الله عز وجل له، لكن الأصل هو عموم التشريع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته. وفيه كذلك أيضا وفي هذا الحديث أن مدافعة البول مكروهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر عندما بال فيه سبطة قوم، لم ينتظر إيه؟ يعني لم ينتظر أنه يجلس، وإنما احتاج إلى إلى إلى التبول، فأتى صوبة قوم فبال قائما. ففي يدل على أن مدافعة البول مكروه، لأن فعلا تضر يعني المرء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين، لأنه سيصير منشغلا بشأن هذه المدافعة وليس منشغلا بشأن الصلاة، فتكره الصلاة حينئذ. فهذه هي المسائل التي تخص باب قضاء الحاجة. تفضل. النهي اللي هو المحرم زي ما قال يستنجي بيمين، هنا النهي التحريم، هنا النهي في الكراهة، هنا نهي هنا نهي، حكمنا على هذا صحيح، هنا حكمنا على صحيح. الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، وهذا هو القول الراجع، ولكن كثير من العلماء يفرقون بين النهي إذا إذا إذا ورد في يعني في في العبادات وبين الآداب، فيحملون النهي نعم لا لم يتكلموا لا العلماء لما تكلموا على الاستنجاء باليمين لم يتكلموا على هذا، على أنه لأن جاء التشديد فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني يصون اليمين، وكان يعجبه التيمم في شأن وطهوره وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. لكن العلماء فرقوا بين هذا، ولذلك هو فرق هذا، لكن الأصل هو عموم النهي، الأصل بأن النهي للتحريم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لمنظومة أصول الفقه هو ذكر هذه المسألة، ذكر أن أنه يفرق بين النهي في مسائل العبادات وبين النهي في مسائل الأداب، فمسائل الأداب يحملون النهي فيها على التنزيه، أما في العبادات يحملون على التحريم. مسائل اللي هي ليستنجي باليمين، لأن إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. هنا النهي هنا مؤكد حتى ترى صيغة الحديث فيها تأكيد، فلا يأخذن، يعني الفعل هنا مؤكد، ولا يعني مؤكد على البول وعلى الغائط، ولا يستنجي بيمينه. فتشديد النهي هنا دلالة على أن الأمر هنا يعني أن النهي هنا يشتد في مسألة استعمال اليمين في الاستنجاء أو في يعني أخذ الذكر أثناء التبول، لأن هذا فيه صيانة اليمين. على أن العلماء هنا يعني من العلماء من أهل العلم من حمل النهي عموما على التحريم، إلا أن ترد قرينة تصرف هذا التحريم إلى الكراهة، إلا أن ترد قرينة دليل يعني يصرف هذا التحريم إلى الكراهة. فالشافعي رحمه الله تعالى له مسائل في يعني مسألة هي من مسائل أدب، ولكن يحمل النهي فيها على التحريم، يحمل النهي فيها على التحريم. لذلك أنا قلت لكم بأن المسألة محله، بأن مسألة هي محله بحث. هنا ما فيش قرينة. طيب ما انا قلت لك، انا ذكرت لك المساله وذكرت لك اختلاف اهل العلم فيها. الباب الرابع وهو في السواك وسنن الفطره وفي عده مسائل. طبعا السواك هنا ليس المقصود هنا بالسواك الاله، السواك المقصود به التسوك. ها يعني لان السواك يسمونه اسم مصدر وليس مصدرا، فساك يسوك استياكا وسوكا. فالسوك هنا اسم المصدر. ما الفرق بين اسم المصدر وبين المصدر؟ يعني المقصود هنا بالسواك ليس الآلة، وإن المقصود هنا هو إيه؟ هو الفعل التسوك. ما الفرق بين اسم المصدر وبين المصدر؟ ها تفضل. المصدر يحتوي جميع حروف فعل. احسنت. اسم المصدر لا يحتوي، زي توضأ وضوء، الفرق بين توضأ وضوء. بالضبط كده، صحيح. ان المصدر بيطابق الفعل في حروفه، انبت انباتا، توضأ توضؤا، اعطى اعطاء. اما اسم المصدر يختلف عن الفعل زيادة او نقصانا، فتقول أعطى عطاء. اختلف ولا لا؟ الهمزة في أول الفعل صارت في آخر إيه؟ في آخر اسم المصدر. واختلفت كذلك حركات الاسم المصدر عن المصدر. أنبت المصدر إيه؟ إنباتا، لأنه مطابق لحروف الفعل. وأما اسم المصدر نباتا، نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. نباتا هنا اسم إيه؟ اسم مصدر وليس مصدرا، لأن حروفه اختلفت عن الفعل. ليه؟ نباتا أين الهمزة في الفعل؟ أنبت موجودة؟ يبقى غير موجود. كذلك تسوك، سواكا واستياكا. فسواكا هنا يعني اختلف، لأن الفعل في لأن الحرف في الفعل مشدد ولا لا مشدد. إذا لما تختلف الحروف تختلف حركات الحروف، المصدر مطابق لحروف الفعل، لكن اسم المصدر لا يطابق حروف الفعل. فلذلك قوله في السواك المقصود هنا إيه؟ الفعل في السواك، يعني تسوك وسنن الفطرة. وسنن الفطرة، سنن جمع سنة، والسنة في اللغة هي الطريق، كما في قوله صلوات الله وسلامه عليه لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبر بشبر وزراعا بزراع. إذا سنن يعني طريقة من كان قبلكم. فالسنة في اللغة هي الطريقة، والسنة إذا أطلقت في الاصطلاح فيراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك هذا الأمر سنة. سنة لماذا؟ أي فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا السنة هنا تختلف عن السنة في اصطلاح الفقهاء، لأن السنة لها إطلاقات. فالسنة في اصطلاح الفقهاء يطلق بها ويراد بها إيه؟ مرادفة للمستحب ومرادفة للمندوب. وأما السنة عند الأصوليين فيتشمل كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هذه السنة عند الأصوليين. احيانا تجد السنة مثلا يعني يقول الصحابي من السنة فعل كذا، هنا من السنة فعل كذا، يبقى الحديث ده له ايه؟ له حكم كما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم او امرنا بكذا او نهينا عن كذا، امرنا بكذا او او او او نهينا عن كذا، هو ينسب هذا الى ايه؟ الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ينسب هذا الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم قاله كل هذه، يعني قول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا او من السنة كذا، هذا كله عند جمهور اهل العلم له يعني له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سنن الفطرة، الفطرة يعني يعني هي ابتداء الخلق، ومنهم قول الأعرابي لما اختلف أعرابيان أمام ابن عباس في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، قال الثاني أنا فطرتها، يعني أنا الذي ابتدأت حفرها. والفطرة هي المقصود أن الهيئة التي الهيئة الكاملة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. نعم. وفي الحديث كما يعني الذي رواه مسلم في صحيحه إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، الحديث الذي عند البخاري. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة إيه؟ أصل الخلقة، وأصل الخلقة التي خلق الله الناس عليها أنهم موحدون، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأصل الفطرة هي التوحيد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هم اللذان، الأبوان هم اللذان يعني هما اللذان يخرجان الولد عن الفطرة فيدنسان فطرته، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن الولد لو ترك بعيد عن هذه عن هذا الدنس ينشأ الولد موحدا للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليه كما يعني بيّن الله جل. طبعا هذه الفطرة فيها سنن، سنن آداب بيّنتها السنة، وهي هي من كمال الإنسان. عندما نقول سنن الفطرة يعني السنن التي شرعها الله سبحانه وتعالى التي هي تجميل وتحسين وتكميل لهذا الإنسان. هناك سنن من الفطرة، يعني إيه؟ يعني الإنسان مفطور على التنزه من هذه الأشياء. قال وفيه عدة مسائل، السواك، لذلك قال السواك، أنا لما عرف السواك عرفه إيه؟ قال هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. يبقى السواك هنا هو الآلة ولا هو اسم المصدر؟ يعني التسوك، لكنه عبر عنه باسم المصدر وليس بالمصدر. المسألة الأولى في حكمه، قال السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك، سواء كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، الحديث عند البخاري. نعم. معلقا بصيغة الجزم، يعني إيه الحديث لما يكون معلق بصيغة الجزم؟ إيه الحديث المعلق؟ الحديث المعلق هو الحديث الذي سقط من طرف إسناده ليس من جهة النبي عليه السلام، لا من الجهة الأخرى، ها؟ هو الحديث الذي سقط من مبدأ إسناده راو فأكثر، فيسمونه معلق. معلق ليه؟ لأن ما وصلش السند، ما وصلش، لم يصل بنا، هو اتصل للنبي عليه السلام لكن لم يتصل إلى الطرف الآخر فيسمونه معلق، حصل له تعليق يعني انقطاع. فهمت هذا؟ طيب الأصل في الحديث المعلق إنه صحيح؟ يعني تعليقات البخاري، نأسيكم من تعليق البخاري، أنا بسأل سؤال محدد، أنا قلت الأصل في الحديث المعلق بأنه إيه؟ أحسنت، ضعيف. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط صحة الحديث. إيه؟ ما هو الحديث الصحيح؟ اكتب هذا، مهم جدا أن أنت يعني الفوائد دي تكتبها حتى تكون تفهم كلام أهل العلم. الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. في عندك كم شرط؟ 5 شروط. أول شيء اتصال السند، الثاني عدالة الرواية، والعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. ثالث حاجة الضبط، حفظ، كن ضابط سواء كان يضبط في صدره أو عنده كتاب يضبط منه الحديث لا حرج. الثالث، وهذه الثلاثة فين؟ في السند ولا في المتن؟ أحسنت، الثلاث شروط دي في السند، اتصال السند، عدالة الرواية، ضبط الرواية، كلها فين؟ كلها في السند من غير شذوذ ولا علة. في المتن الشذوذ اللي هو ايه؟ ما هو الشذوذ؟ الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لما يكون فيه راوي ثقة لكن روى حديثا وهناك راوي آخر أوثق منه روى هذا الحديث خلاف هذا، فيكون الحديث اللي هو أقل ثقة ده اسمه حديثه ايه؟ فيسمى حديثه شاذا. يبقى الشذوذ معناه ايه؟ الشذوذ معناه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ولا علة، العلة وهي أمر خفي يقدح في صحة الحديث، أمر خفي. لا طبعا أمور العلة، تعرف العلة يعني علة المريض، في واحد مريض فيقول هذا عليل، حصل له عنده علة مرض، فكذلك علة الحديث في شيء في الحديث ينتبه له أهل العلم، فيعني هنا يعني أثر في الحديث، لأن العلة سميت علة لأنها علت المريض أثرت فيه. مثلا عندما يروي الضحاك عن ابن عباس، طيب الضحاك لم يسمع من ابن عباس، فهنا دي علة تقدح في الحديث. مثلا مسروق تابعي جلي لم يسمع من أم رومان، فهنا فيها ايه؟ فيها إشكالية. يبقى هذا يبقى مسألة سماع مسروق من أم رومان مسألة خلافية، لكن أنا فقط قصدت إيه؟ قصدت أن أنبه لك. وعلم العلل ده علم خافي جدا، هناك كتاب العلل للترمذي والعلل للدارقطني، أمر ده أمر الاستنباط أو استخراج علة الحديث يحتاج إلى جهابزة، إلى النقاد الحاذقين. المهم بأن هذه شروط إيه؟ 5 شروط. فلما نفقد في الحديث المعلق فقدنا شرطه، هو ايه؟ يبقى الاصل في المعلق بانه هذا الحكم على كل المعلقات الا المعلقات في الصحيحين، الا المعلقات عند الصحيحين. فالمعلقات في الصحيحين له حكم خاص بها، وهي ما كان منها بصيغه الجزم، بصيغه الجزم فهي صحيحه الى بين الراوي وبين من علق عنه. يعني لما البخاري يقول وقال هشام بن عمار، ها، وقال هشام بن عمار 3 لا يقدر عليها العالم: الإنفاق من إقطار، وبذل السلام الإنصاف من النفس، والإنفاق من الإقطار، وبذل السلام للعالم. طيب البخاري لما يقول وقال هشام بن عمار، في بين البخاري وبين هشام بن عمار ايه؟ عدة هو، لكن البخاري قال وقال هشام بن عمار، يبقى معناه ايه؟ يبقى ده جزم البخاري ان هشام بن عمار قال هذا. فالمعلقات بصيغة الجزم هنا عند البخاري فهي معلقات ايه؟ فهي صحيحة الى من علق عنه، فهمنا هذا. لكن في غير البخاري بس، طب لما يقول البخاري وروية أو حكية أو قيلة، لا، يبقى هنعيد النظر تاني في الحديث، هنحكم عليه بقى، ننظر في اتصال السند وعدالة الرواه وضبط الرواه ونفي وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة ونحو ذلك. طيب مسألة ان السواك مسنون، السواك مسنون، السنة ده حكم شرعي ولا لا؟ يبقى لما نقول مسنون يبقى لابد له من أدلة. يعني كونه مسنون أو مكروه لا يثبت بكلام الناس، لا يثبت بكلام العلماء، لابد له من أدلة ذلك. والأدلة اللي تثبت هذا إيه؟ حديث قال حتى الصيام، ولو تسوق في حال الصيام، الكلام ده معناه إن فيه إشارة خلاف، لا لأن في بعض أهل العلم ذهب إلى منع التسوك في الصيام. لماذا؟ قال لأن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا النسواك يتعاوض, وهذا الكلام فيه نظر. كيف يتعاوض أصلا وهو خلوف فم الصائم ينبع من المعدة ولا من الأسنان؟ من المعدة وليس من الأسنان. فكلامه ماذا؟ كلام غير ظاهر. والحديث هنا عممت هذا, يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هل خص وقتا دون وقت؟ أبدا. يبقى لذلك قال حتى لو في حال الصيام, لأنه مشروع في كل الأوقات. وطبعا لا يخص فقط الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في في في في صحيح مسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك, وكان إذا قام الليل شاصفه بالسواك. كل هذه أحاديث صحيحة. طب لماذا قلنا إن السواك مسنون وليس واجبا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي, والحديث متفق عليه, لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب شوف أنا لأمرتهم بالسواك عند كل, لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك أين تكون المشقة؟ المشقة هنا هتكون الإثم, لأن الوجوب يحمل على, لأن الأمر يحمل على الوجوب. فلذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به, قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلما لم يأمر به يبقى هو خلى هذا السواك إلى إيه؟ إلى الاستحباب والندب. فمن هذا أخذ العلماء. ولذلك هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, ده هذا من أدلة أهل العلم الذين قالوا إن الأمر يراد به الوجوب لهذا الحديث. لا مش قرينة, لأن هذا الحديث معناه أن الأمر يحمل على الوجوب, ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحمد لله رب العالمين, صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. معجون الأسنان جيد, لأنه من باب النظافة, لا يحل محل السواك. فالصيام لا حرج في ذلك, لا حرج.